يقول هذا أنه بينه وبين قريبه يعني مخاصمة، وكأنه يعني وقع مقاطعة بينهما، صلة الرحم كنا خطبنا فيها في جمعة مضت. فيتقي الله الإنسان في أن يقطع رحمه، في أن يقطع رحمه، ويكفينا في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إن الله خلق الخلق وخلق الرحم، فتعلقت بالعرش وقالت: هذا مقام العائل بك. فقال جل وعلا: أما يكفيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فلك ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. قال بعض رواة الحديث سفيان الثوري رحمه الله: أي قاطع رحم، أي قاطع رحم. وقال صلى الله عليه وسلم: ترفع الأعمال يوم الخميس ليلة الجمعة إلا ما كان من قاطع رحم فلا يقبل له عمل. ولا ترفع الأعمال هذا، وهذا من الأحاديث المخيفة والمروئة، أن يبقى عملك في الأرض لا يرفع لأنك هاجر أو قطعت رحمك ولم تصل رحمك. فالإنسان يتقي الله جل وعلا، قد يقع الغضب والمشاحنة والخصام ونحو ذلك، ولكن لا يصل الأمر إلى أن تقطعه. ذاك الغضب جاء الإذن في تركه لثلاث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما أو قال أفضلهما من بدأ بالسلام.